بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الاجتماع، ونرجو الله يجعله اجتماعا مباركا مرحوما سببا للفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، موضوع بحثنا الآن وفي خلال هذا الأسبوع في باب التعزير، باب التعزير إلى كتاب الأيمان، جمع يمين، هو ما نأخذه إن شاء الله في هذه الفترة. فنشير إلى بعض الأمور الهامة، وأما الأشياء الموجودة في الشرح أو في الكتاب فهي واضحة بحمد الله. فنقول إن التعزير والحدود في الشريعة الإسلامية من محاسنها العظمى، حيث أنها تمنع الفساد في المجتمع الإسلامي وتزكيه وتطهره، وفيها مصالح عامة وخاصة، فيها مصالح لعموم المسلمين لدرء الفساد ومنع الفساد عنهم، ومصالح خاصة للفساق، حيث أنها تمنعهم من الاستمرار في الفسق وأذى المسلمين. فيعتبر التعزير وإن جرح وآذى بعض الفسقة فهو فيه مصلحة لهم هم قبل غيرهم، لأن من توفيق الله لعبده أن لا يقدر على المعصية. إيه، ما علينا منكم، أنتم اللي أنتم به. أن مقرر لنا باب التعزير، وإن اتسع الوقت فالرجوع إلى المسكر وغيره من النوافل ممكن نأتي بها، لكن إذا لم يتسع فلا علينا إلا من الواجب. نعم، يقول نحن عند باب الشكر، حد الشكر، يقول عارف هذا، لكننا محدد لي باب التعزير. فإن تمكنت من الفريضة والنافلة فحسن، وإن لم أتمكن فيكفينا الفرض. والتعزير مرادف للحدود وقاية لها من الوقوع فيها، وسمي التعزير بهذا الاسم لأنه بمعنى المنع، بمعنى المنع، يمنع من الوقوع في الإثم. التعزير منع، يمنع ماذا؟ الوقوع في الإثم. قد يقول قائل إذن تعزيره صلى الله عليه وسلم تعزروه وتوقروه، إيش معنى هذا؟ نقول نعم، في هذا المعنى، لأن تعزروه تمنع غيره من أن يناله بسوء. تعزيره منع غيره من أن يناله بسوء، هذا هو التعزير. فالتعزير معناه المنع، يعني يمنع الإثم ويمنع الوقوع في الجريمة ويمنع الوقوع في الفسق. فعلى سبيل المثال، إذا قال رجل رجل يا فاسق، نظرنا هذه ما كلمة فيها حد، إذا نقول له مع السلامة، لا، يقول لا تعودنا ندعوه، وإلا لا قلنا لا قال هذه المرة للآخر يا فاسق وسكتنا عنه، قال المرة الثانية يا كافر يا فاجر يا كذا، وانتشر الفجور والكذب والافتراء في المجتمع الإسلامي، فنؤدبه حتى لا يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التعزير. يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يجب يعني يجب على الإمام أن يقيم التعزير في كل معصية لا حد فيها. أما المعاصي التي فيها حد، مثلا السرقة معصية فيها حد قطع اليد، شرب الخمر معصية فيها حد وهو جلد 80 جلدة و 40 جلدة على خلاف، وهكذا. أو كفارة مثل قتل الخطأ، قتل الخطأ معصية ما يقال يؤدب بجلد الجلد أو نحو ذلك يعزر، وإنما فيها الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهكذا. فشيء من المعاصي والخطأ فيه الحد الواضح، وشيء فيه الكفارة البينة. فإذا لم يكن هذا ولا هذا وهي خطأ، ففيها التعزير حتى يمتنع من هذا القول ومن هذا الكلام أو هذا الإجراء. نعم. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة. في حقوق الآدميين: حق القصاص، حق القذف، حق آدمي. قال واحد واحد آخر قال يا زاني مثلا، ما نقول تعال ثبت ما ثبت كذا كذا، لا. إن جاءتنا الماء المقذوف أخذنا حقه، وإن تركناه تركناه، لأنه حق لآدمي ليس حقا لله القذف. لكن التعزير حق لله جل وعلا. واحد مر بآخر وقال يا فاسق يا فاجر يا ديوث يا كذا يا كذا، ما ننتظر حتى يأتينا ويشتكي نقول تعال حراما عليك هذا أخوك المسلم، كيف تقول له هذا القول؟ قال أصلح أنا وياه، نقول لا ما تصلح أنت وياه، حنا نحمي المجتمع من الفساد، مهمتنا نحمي المجتمع من الفساد والفسق، فما نرضى أن تقول له. ثم نؤدب حسب ما يرى الإمام. والمراد بالإمام الإمام الأعظم أو نائبه القاضي أو من جعل له هذا الأمر. أحيانا يجعل لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهل الحسبة ونحو ذلك، هذا هو الذي يتولى هذا، ولا يتوقف على إقامة التعزير بمطالبة من المجني عليه، لأن هذا حق لله جل وعلا، وحق الله جل وعلا يجب أن يؤخذ به. ثم هو يتفاوت أحيانا يقال له لا تعود هذا الكلام، تب إلى ربك واستغفر واستسمع من أخيك المسلم وخلاص. وأحيانا نقول نرجمه نجلده، وأحيانا نحبسه، وأحيانا كذا على حسب حاله، لأن التعزير مرجعه إلى الإمام. وأحيانا نقول له كم عن المجلس، كم عن الرجال، لا تجلس معهم وسع على روحك، حرام عليك هذا الكلام، ولا يليق بك أن تجلس مع الرجال أنت وأنت تقول هذا القول، بس يكفي يكفيه وبخه ويمتنع من هذا القول بإذن الله. فيجب إقامته على ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. نعم، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده، فلا يعذر إلا بمطالبة والده. إلا إذا شتم الولد والده، لأنه بضعة منه، إن أرادنا نؤدبه له أدبناه، وإن قال لا أصحنا ولدي هذا بضعة مني وهذا أنا أعرفه، والولد يستهتر بالكلام وكذا وأنا ما واخده، فمن حقه ما عليه حرج في هذا لأنه ابنه وجزء منه، وربما يكون قد تعود مما يسمع من أبيه، ربما يكون الأب هو الجاني قبل، لأنه كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا كما كان على ما كان عوده أبوه، فبعض الآباء هداهم الله يقول فاسق فلان، فاسق فلان، منافق فلان، فاجر فلان، ديون وما يدري عنه، ثم الولد ينشأ على هذا. وأحيانا الولد الوالد يكون رجل صالح ويعلم أولاده الخير والصلاة والتقى والاستغفار والحمد لله والشكر له، فينشأ الولد هكذا. فقال العلماء رحمهم الله إذا قذف أو شتم الولد والده فلا نعذره، نقول أنت ولك تصلحون، وربما أنك تكون أنت السبب، أنت اللي علمته على هذا. وكما أنه لا يقام حق الولد بالنسبة لوالده كذلك، الوالد لو شتم ابنه أو سبه أو نحو ذلك فلا يؤاخذ الوالد بما يقوله نحو ولده، لأنه بضعة منه وأنت ومالك لأبيك. نعم، ولا يعذر الوالد بحقوق ولده. ما يعذر بحقوق ولده يعني لو قال له كلام سيء أو ضربه أو كذا بدون مبرر مثلا، ولا له تعذيبه بدون مبرر، ما نعذر الوالد، نقول لا تعال لا تقول لولدك هكذا. نعم، ولا يزاد في جلد التعذير على 10 أسواق إلا إذا وطئ أمة. ولا يزاد في الجلد بجلد التعذير على 10 أسواق، هذا حديث صحيح متفق عليه، لكن الناس يتفاوتون والأزمنة تتفاوت وأهل العصور يتفاوتون. الحجاج جاء إلى المدينة فسأل كيف يعزر فيكم عمر بن عبد العزيز وكان أمير على المدينة، قالوا ما يزيد على 10، وكيف محبتكم له، قالوا نحبه كما نحب آباءنا وأبناءنا. قال الله أكبر، هذا تعزيره وهذه محبة الناس له وخوفهم منه، وأنا يعني مثل ما يقول أنا أجلد وأقتل وكذا والناس يبغضونني ويكرهونني، يقول هذا هو السبب، هذا هو السبب. فالتعذير يتفاوت، فلذا جاء في الحديث الصحيح لا يعذر لا يجلد في التعذير أكثر من 10 أسواط. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذا الحديث، لكن منهم من تجاوز التعذير لأنه لتعليلهم، والله أعلم أن الزمن اختلف عن الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخافون الله أكثر، وإذا وقع الواحد منهم في الجريمة جاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجحد، فكونه يأتي معتذر دليل على توبته وصدقه في توبته، كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت امرأة فعلت معها كل شيء إلا أني لم أولج في الفرج، ما جمعتها ما دنيت بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم أحضرت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤدب. وأحيانا إذا جاء صاحب التعزير يؤدب عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه كما يروى أن معن ابن زائدة نقش خاتم على خاتم بيت المال، مع أن بعض العلماء يعني أنكر هذا، قال إن معن ابن زائدة من أجاويد العرب ومن خيال العرب، فكيف يجرؤ على هذا؟ والله على كل شيء قدير، وممكن أن يكون هذا، ما هو مستحيل. فنقش على خاتم بيت المال وذهب به إلى مدير بيت المال وسحب منه أشياء بهذا الخاتم. فأتى مسؤول بيت المال إلى عمر وأخبره، فتبين له أن هذا الخاتم مزور، فجلد معن بن زائدة 100 جلدة، وكل ما في ذلك فجلده 100 ثانية، وكل ما في ذلك فجلده 100 ثالثة، 300 متفرقات. لهذا، لأن هذا يجمع عدة جرائم، قالوا يجعل الاستخفاف في بيت المال، يمكن الناس من التزوير، يسهل عليهم أمر السرقة من بيت المال، وبيت المال محفوظ، وهكذا. فجلده رضي الله عنه، وجيء له لعلي رضي الله عنه برجل شرب الخمر في نهار رمضان، فجلده الحد 20 جلدة لفطره في رمضان، أفطر بالخمر. ففعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن التعزير لا بأس بالزيادة عليه، لأن مرجعه إلى الإمام. نعم. إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 سوط إلا سوطا. إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 سوط إلا سوطا. من المعلوم أن الاشتراك في الأرقة والإماء سائغ، يعني يشتركون في رقيق رجل أو امرأة، يشتركون في الرجل يملكونه ويشترونه ويجعلونه سواق عندهم وهكذا خادم، يشتركون في الأمة تخدمهم وتخدم بيوتهم، لكن هل يسوق لواحد أن يستمتع بها وهي ليست ملكا له خاصة؟ لا، يحرم عليه ذلك، لا تحل له، لأنه ما يجوز للرجل أن يستمتع بامرأة ما يملكها ملكا كاملا. فقالوا إذا وقع الرجل على امرأة له فيها شرك، يعني شراكة، فيعزر 100 سوط إلا سوط، لأن الحد 100 وينقص عن الحد سوطا واحدا. ومثل لو وطئ أمة لزوجته قد أباحتها له، لأنها لا تباح، أباحتها له، فوطئ أمة لزوجته قد أباحتها له فيجلد 100 جلدة إلا سوطا واحدا، بخلاف ما إذا لم تكن أباحتها له فإنه يجلد الحد لأنها حرام عليه. ولكن إذا كانت قالت خذها استمتع بها فجامعها بدون أن تملكه إياها فيحرم عليه ذلك، ويؤدب ويعذر 100 سوط إلا سوط. هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعذر 20 مع الحد. هذا لما روي عن علي رضي الله عنه أنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد 20 سوطا لفطره في رمضان تعزيرا له. وقالوا هذه التعزيرات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم يؤخذ بها ولا يتوقف دونها. نعم. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. ولا بأس بتسويد الوجه، يعني إذا كان المعزر رأى الإمام أنه يسود وجهه، رأى الإمام أنه ينادي عليه يأخذ بيده، يكلف واحد يأخذ بيده في مجامع الناس يقول هذا الفاسق فلان، هذا حصل منه كذا، هذا حصل منه كذا، حتى يرتدع الناس. والمناداة عليه بذنبه، نعم، ويحرم، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله، ويحرم حلق لحيته، يحرم حلق لحيته لأن حلق اللحية محرم، فلا نعينه على ذلك، وإنما لا نحلق لحيته وإنما نعزره بما يجوز لنا ذلك. ويحرم كذلك تجريحه أو قطع يد من أيديه أو نحو ذلك أو إصابته بشيء ما. وأذكر حينما كنا في محكمة مكة الكبرى أتانا واحد من الضباط قال إن بعض الذين نسفرهم لتعديهم وعدم التزام بالنظام يرجعون علينا بعد أسبوع عشرة أيام ولا ندري عنهم، لو تكرمتم القضاة أخذتم منه أصبع أو جرحتموه في شيء ما علشان إذا جاء عرفنا إن لا هذا ما يسوغ لنا ولا لكم، إننا نمشي كما رسم لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما يسوغ لنا أن نجرح، كان خذوا أصبعه خذوا ظفره يروحوا حطبوا إشارة جبهته نعرفه إذا أكبر أنه شارد ونحو ذلك، قلنا لا هذا ليس لنا ولا لكم، وإنما أنتم تولوا ما يسوغ لكم واحذروا ما لا يسوغ. نعم. وهو قصدها حسن يعني فيما يظهر، لكن ما كل مجتهد مصيب. أنا جاء رجل إلى أمير ولاية، جاء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال يا أمير المؤمنين إن بيت المال نفد، ما هو شيء بيت المال فقير، فلو أبقيت الجزية على من أسلم، لأن كان من قبله إذا أسلم الرجل قالوا إيه هذا أسلم فرارا من الجزية فتبقى عليه الجزية ولو أسلم، فنفد بيت المال ما في شيء، الناس صاروا على الإسلام والإسلام ما يأخذ منهم شيء. لو أبقيت الجزية على من أسلم فكتب عليه إليه عمر رضي الله عنه من أمير المؤمنين عمر إلى فلان قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، ويا ليت الناس أسلموا وافتقرنا وذهبت أموالنا كلها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، يقول ما نبي المال نبي الإسلام، إننا رقبهم في الإسلام ولا نأخذ منهم شيء رضي الله عنه. فبعض الآراء يأتي بها صاحبها لقصد حسن لكنه ما يوفق في رأيه. نعم. فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا كلب يا شقي يا حمار يا سيد يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديود يا علق أو علق. هذه أمثلة رحمه الله يمثل بهذه الأمثلة، يقول هذه إذا قالها شخص لآخر ما فيها حد ولا تعتبر قذف، لكن فيها التعزير، فيها التعزير لأنها تسيء للرجل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغير يا كافر، إذا قال يا كافر نؤدبه علشان ما يعود لمثل هذا الكلام مرة أخرى، يا فاسق كذلك نؤدبه، يا فاجر كذلك نؤدبه، يا شقي نؤدبه، يا كلب قل ما هو كلب هذا ما يحرم عليه كذلك ونؤدبه، يا حمار يا تيس وهو ذكر المعز، يا رافضي لأن الرافضي مخالف للسنة والجماعة فهو رماه بشيء لا يليق، يا خبيث كذلك مثلها، يا كذاب يا خائن يا قرنان القرنان بمعنى الدجول، القرنان الذي يقر السوء في أهله أو يدخل الرجال على زوجته. يا قواد، القواد هو الذي يجمع بين الزاني والزانية من رجل أو امرأة، قال هذا قواد وهذه قوادة، يعني يقود عليها. يا ديوث هو الذي يقر السوء في أهله، وقد جاء لعن الديوث على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، الديوث الذي يرى أهله وقرابته على الفجور وعلى الفسق ولا يبالي. يا علق، كذلك علقة يعني هذا توبيخ له وتدنيس له فيؤدب ولا يترك على لسانه هذا كذا. نعم. من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب. ويعذر من قال لذمي يا حاج، يقول للكافر الذمي اليهودي والنصراني تعال حاج حاج، يقول هذا يعذر ما نتركه، لأنه شبه توجه هذا إلى الكنيسة بمن يتوجه إلى بيت الله الحرام، فهذا رفع اليهود شيء لا يستحقه. ومثله بالعكس لو لعنه، لو لعنه نقول له ما يجوز لك تلعنه حتى وإن كان كافر لا تلعنه، فنؤدبه إذا رفعه عن منزلته ونؤدبه إذا شتمه وخفضه عن حقه. أو لعنه بغير موجب، أما إذا فعل ما يجب اللعن فيلعن ولا حرج. نعم. باب القطع في السرقة، ويجب بثمانية شروط. أحدها باب القطع في السرقة، هذا حد من حدود الله جل وعلا السرقة، والإسلام فيها حفظ الأموال كما حفظ الأعراض في الحدود السابقة، حفظ الأموال، حفظت الأموال في إقامة حد الله جل وعلا. وما سرقت الأموال إلا حينما تساهل الناس في إقامة الحدود، وتجد الأموال تسرق بكثرة في البلدان التي لا تقيم الحدود، والمملكة ولله الحمد حيث أنها تقيم حد السرقة إذا وجد وتوفرت فيه شروطه، تجد الأموال ما هي مصانة ولا محفوظة، ومع ذلك ما أحد يمتد إليها تمتد إليها يده يمنى. تجب بثمانية شروط، والإسلام يتحفظ على هذا، ادعوا الحدود بالشبهات ولا يأخذ بالشبهة، ما يعني انظر من زمن بعيد يمضي عشرات السنين أو 20 سنة أو 30 سنة ما قطعت يد، يعني ما حصل سرقة مستكملة للشروط ولا الموجبات للقطع، بسبب أن الحدود تدرى بالشبهات، أي شبهة تعلم يدرى بها الحد كما قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. وتجب، قال تجب ما قال تجوز، يعني إذا توفرت هذه الشروط الأربعة الثمانية وجب أن تقطع يده. نعم. الأول أحدها السرقة، وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة، لكن يقطع جاحد العارية. هذا الشرط الأول، السرقة، لأن السرقة هي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، بخلاف الناهب والغاصب وكذا وكذا أشياء كثيرة هذه ما فيها قطع، مثل اللي ينهبون الآن بالحرم ما تقطع أيديهم لكن يعذرون إذا وجد واحد منهم. فلا قطع على منتهب، وهو الذي ينتهب المال الشيء علانية ويهرب، ولا مختطف، مثل مثلا يخطف الشيء بكذا وكأنه ما أخذ شيء، وخائن يعني يكون مؤتمن على شيء ما فيخون فيه، وخائن في وديعه، لكن يقطع جاحد العارية لوجود النص. العارية امرأة المخزومية كانت تستعير المتاع، فإذا أعجبها المتاع جحدته وقالت ما أخذت منكم شيء أبد، تنكر. فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت، فأمر بقطع يدها، فأخذ الناس ما قرب وما بعد، واهتمت قريش لذلك، قالوا كيف تقطع يده مخزومية قرشية من بني مخزوم. فجاروا إلى عدد من الصحابة يشفعون لهم، قالوا أبدا ما نشفع، أبو بكر رضي الله عنه وغيره ما شفع، قال ما أشفع، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرى. فجاءوا إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنه وكان شاب صغير، قالوا اشفع لنا عند رسول الله، رسول الله يحبك، أنت حب رسول الله وابن حبه، ما يرد لك طلب، شو لها عقوبة غير قطع يدها. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فندم أسامة رضي الله عنه كيف يشفع في هذا الحد، ما توقع أن الرسول سيغضب هذا الغضب، لأن في هذا رد لحدود. وقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغت السلطان فعلعن الله الشافع والمشفع، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وكما سيأتيني في قصته لا إله إلا الله الذي سرق رداء صفوان رضي الله عنه، كان نائم في المسجد متوسد الرداء، فجاء واحد وخذه فمسكه رضي الله عنه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف الرجل فقال اذهبوا به واقطعوا، قال لا لا يا رسول الله ما أردت أن يقطع، تقطع يده عن شر ردائي؟ قال نعم، قال ألم سامحه؟ قال هل قبل أن تأتيني به؟ لو سمحت له قبل أن تأتيني ما دورناكم، لكن ما دام بلغنا لازم نقيم حد الله جل وعلا. وهكذا جاحد العارية تقطع يده لقصة المخزومية. نعم. الثاني كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة المال الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف أو ولا بما عليه من حري. الثاني كون السارق مكلفا، الحدود التاجرات تقام على المكلف غير المكلف، حتى الصبي إذا فعل شيئا لا يجوز يؤدب التعزيرات، لكن الحدود ما تقام إلا على المكلف، والمكلف من هو؟ هو العاقل البالغ ليدرك الأمور. أن يكون السارق مكلفا لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، مختارا. أما إذا كان مقصود قيل له تسرق هذا ولا تأخذ هذا ولا قتلناك فهو غير مختار فلا يقام عليه حد، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، سرق شيئا يظن أن قيمته أقل من 3 دراهم، يقول ما ظننت أنه يبلغ هذا، أنا حسب ما يساوي إلا درهم، فلا يقام عليه الحد إلا إذا علم أنه يساوي نصاب، والنصاب 3 دراهم أو ربع دينار، و3 دراهم تعادل أقل من 3/4 ريال في حدود هذا الشيء، 3/4 ريال تقطع فيها اليد، لأن 3 دراهم بالنسبة للزكاة النصاب 56 ريال بريال السعودية الفضة، و56 ريال تساوي 200 درهم، 200 درهم، فإذا سرق تقريبا 3/4 ريال أقل من الريال بقليل تقطع يده، إذا كان عالما بأن هذا المال يساوي النصاب أو ربع دينار. الدراهم من الفضة والدينار من الذهب، وكان الذهب في ذلك الوقت الجنيه 12 درهم، المثقال 12 درهم، فثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. فبحسب القيمة إذا كان ثلاثة دراهم أو ربع دينار تقطع بها اليد، وما ذاك إلا لصيانة وحفظ الأموال. وإذا كان لا يعلم أن هذا الشيء يساوي ذلك فيدرى عنه الحد، بشرط أن يكون يعلم أن هذا يساوي هذا المبلغ. نعم. الثالث كون المسروق مال لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتفاوير ولا بآلة لهو